وحديث حسبك من النساء أربعة يذكر خديجة وفاطمة، من راوي؟ الزهري. طيب، فلا حول ولا قوة. والزهري أصلا يعني يزيد له كلام في زندقة يزيد الوليد بن يزيد بن عبد الملك، يعني يحكم عليه بالزندقة، وهذا خرجوا عليه أصلا، خرج عليه الوليد بن يزيد وابن عمه وثبتوا عليه اللواط وكذا ورجموه، عملوا فيه حد الردة، رموه في بئر وضربوا عليه بهذا، فمتهم بالزندقة. فمن أين لك أنت تأتي تقول الزهري هكذا بدم بارد، تشبه واحد مثل عدنان إبراهيم لا حول ولا قوة إلا بالله بالزهري؟ هؤلاء عجيبون، إلى الآن عقولهم عجيبة. يعني حتى الزهري سفيان الثوري إمام أهل الكوفة اللي هم الكوفيين يغلب فيهم التشيع، وسفيان نفسه كان في بداية حياته شيعي يفضل عليا على كل الصحابة، ثم لما ذهب البصرة صار يفضل أبو بكر وعمر ويفضل عليا على عثمان، وما ترك تفضيل عليا على عثمان إلا في آخر حياته، ومع ذلك يتحسر على حديث الزهري ويقول فاتني الزهري. فأخذت حديثه عن معمر، معمر قرينه ويمكن أصغر منه سنة، فأخذ حديث الزهري عن معمر واسط ديرة هن الحين، واسط اللي هي يعني الإمام أحمد في وقت يقول غالبهم يتشيع، هشيم بن بشير يعني كان يتحسر على ذهاب حديث الزهري كتاب الزهري منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك بكتب بالكافي بالكافي في رواية عن الزهري، وهذا جاي يقول لك والله بن أمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني حتى أنه أحد الشباب العراقيين اللي هو من خلفية شيعية ويسمع عدنان إبراهيم، فجاي يقول لك وعدنان إبراهيم وكذا وأثبت أن حديث البخاري، والناس يبغضونه لأنه حطم علماء الدين، علماء الدين الذين يريدون أن يجعلوا الناس دائما يعني حولهم وتابعين لهم وإلى آخره. عدنان إبراهيم خالف علماء الأمة على مر العصور، حتى من هو يشهد لهم بالزهد والورع ومحاربة السلطان. يعني هو ما كان يشهد مثلا لأبي حنيفة أنه محارب للسلطان، ما كان يشهد الكثير من الفقهاء يتكلم عنهم أنهم محاربين للسلطان، يعني أنه عدنان هذا في خطب يقول هذا الكلام. يعني سفيان الثوري يكون هاربا من المنصور ومن هارون الرشيد ومن المهدي وغير ذلك ويقرعه إذا التقاه. العلماء اللي صبروا تحت السياط في المحنة، بل أصلا يعني كثير منهم كان مشهور بالعزلة والابتعاد عن الناس مثل الإمام أحمد بن حنبل. والخطابي ألف كتابا كاملا سماه العزلة، وذكر العلماء اللي كانوا يعتزلون الناس وبالكاد يعني يتواصلون معهم بقدر المنفعة، ثم تأتي تقول أن هؤلاء يريدون أن يسيطروا على الناس ومش تستورد فكرة كنسية ثم لماذا لا يقال هذا في التجريبيين، جماعة مجلة ساينس وغيره وغيره، وهذه المجلات تدعم حكوميا أصلا، يعني أصلا هؤلاء يأخذون أموال على كل شيء يفعلونه، مو أبواب طويلة في هدايا السلطان وحرمتها، وإننا ما نريد هدايا السلطان مثل طريقة العلماء. سفيان الثوري يقول، سفيان بن عيينة يقول قبلت هدية السلطان فنسيت القرآن. يعني وعندهم مسألة عظيمة جدا يعني عند كثير منهم، وإن كان منهم من يقبل ويعطيه الفقراء، لكن عموما يعني لا إله إلا الله، فيثقون بهؤلاء وهؤلاء علماء ويجي يطعن. عدنان خالف 1 2 3 10 20، خالف جماعات على 13 قرنا. فسبحان الله هذه العقول الغريبة. يعني مثل هؤلاء الشباب الذين مثلا يذهب يتابع المنصر هذا رشيد ويأخذ منه شبهات ضد الإسلام، تجده لا ديني. طيب لماذا تثق بكلامه؟ ترى في نفس القناة هناك منصر آخر عنده برنامج يطعن في نظرية التطور، وعمل حلقات كثيرة في نقد نظرية التطور، لكن أنت لأن هذا هواك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله اكتشفت أن عامة كلامهم اللي يأتي به اللادينيين والملاحدة من مواقع تنصيرية. طيب لماذا تثق بالمنصرين أصلا؟ أنت مو عندك أهل الأديان ذولا يدلسون ويكذبون، لماذا تثق بهم؟ سبحان الله. لما يتكلمون على نظرية التطور وغيره تقول لا هذا نصراني أنا ما أخذ كلامه، حتى ما ينظر بأدلته، يقول هذا نصراني. إذا أفهمته وإذا أتيته بأدلة عظيمة ثم أتيته بكلام بعض العلماء الأجانب يقول هذا نصراني، مع أن كثير منهم تنصر لاحقا، كانوا ملحدا ثم تنصر بعد ما اكتشف يعني عنده بطلان النظرية مثل جوناثان ويلز وغيره. والله المستعان.